في قوس المناهج المدرسية يقال ان الديمقراطية معناه حكم الشعب للشعب، وهي افضل القوانين، ويستندون الى قوله تعالى وامر المشورى بينهم. انا انصح الاخوة ان يقرأوا قصة في المكتبة بعنوان ماذا؟ شورى لا ديمقراطية. الشورى اخواني في الله ان يتشاور اهل الحل والعدل، اهل الحل والعدل، اهل الحل والعدل هم الذين يتشاورون في الامور. اما حكم الشعب في الشعب فالتفويت هذا الطاغوتي، التفويت الطاغوتي من طلع له مفوتون كثير فهو هو وذاك يدي غلط ويدي غلط. اخبرت ان شخصا من التفويت باع بيتا بالحديدة ب50,000، ثم ما نجح باعه من اجل ان يوجعه للناس ثم لن ينجح. وهكذا اخواني في الله، فمسألة ماذا؟ مسألة الكلام على ماذا يا اخوان؟ على الديمقراطية هي اسم مستورد طاغوتي. ديمقراطية طاغوتي حكم الشعب بالشعب، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ويقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ويقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر.